الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن في هذا المجلس المبارك وفي هذه الليلة يكون الحديث حول سورة عظيمة من كتاب رب العالمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذه السورة هي سورة المطففين من جزء عما. هذه السورة العظيمة قال بعض العلماء بأنها مدنية، وتعرفون ما معنى مدنية، أي أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. وقال بعض المفسرين إنها مكية، يعني نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. وقال بعض المفسرين أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته إلى المدينة. القول الرابع أن هذه السورة أولها مدني وآخرها مكي، لأنها كانت تتحدث عن مرض اجتماعي كان متفشي في أهل المدينة قبل أن يمن الله تبارك وتعالى عليهم بالإسلام بسبب مجاورتهم لليهود. وهذا المرض هو تطفيف المكيال والميزان، ويبدو أن هذا القول هو القول الراجح، أن هذه السورة فيها آيات مدنية وفيها آيات مكية. وهذا المرض الاجتماعي الذي تتحدث عنه السورة، وهو تطفيف المكيال والميزان، هو يعبر عن مرض أعمق من هذا المرض. فإن تطفيف المكيال والميزان إنما هو صورة من صور عدم العدل والإنصاف، صورة من صور عدم العدل والإنصاف في باب المال والبيع والشراء. وكل صورة مشابهة لهذه الصورة فإنها داخلة في هذا الوعيد الشديد الذي أشار الله تبارك وتعالى إليه في قوله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا الويل هو وعيد شديد، وعيد أكيد للذين يطففون، والتطفيف هو الميل أو النقص. وقيل في أسباب النزول أن رجل في المدينة كان يسمى أبو جهينة، وأن له مكيالان، مكيال يكتال به على الناس، يعني إذا كان الأمر له فإنه يكيل بمكيال فيه زيادة، وإذا كان الأمر عليه فإنه يكيل بمكيال فيه نقص. وهذه الصورة صورة كريهة، إذا كان الإنسان يريد أن يستوفي جميع حقوقه وزيادة، وأما ما عليه من حقوق فإنه يبخس أهلها ولا يعطيهم حقوقهم كاملة وإنما ينقص فيها. هذه صورة كريهة وصورة تنم عن أنانية وصورة تنم عن ظلم فاحش، فإن الذي يفعل هذا الفعل يرفع نفسه فوق الناس ويرى له من المزية والحقوق ما لا يعطيه للآخرين، والشان أن المسلمين سواسية. ولو أن هذا المطفف الذي يطفف نظر بعين العدل والإنصاف لعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. وهذه الصورة أول ما يدخل فيها الربا، لأن الربا تطفيف، وخاصة ربا الفضل أي ربا الزيادة، فإن المرابي يبيع الشيء بمثله وزيادة، قد يبيع الصاع بالصاعين، فمعنى هذا أنه يستوفي أكثر مما يأخذ. وهذه الزيادة لو عامل من أعطاه الشيء بمثل معاملته لنفسه لرضي بالمثل، أما أن يزيد عليه إذا استوفى منه فلا شك أن الربا من أول الأشياء دخولا في التطفيف، وصاحبه أولى بالدخول في الوعيد. على ما يضاف إلى موضوع الربا مما تعرفون من توعد الله تبارك وتعالى للمرابين بحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم للمرابين بل لمن يعين المرابين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فحتى الشاهد الذي يحضر مجالس الربا فهو داخل في اللعنة والعياذ بالله. ومن المعلوم أن أي ذنب يكون فيه لعن أو يكون فيه وعيد كهذا الوعيد بالويل والثبور فإنه من كبائر الذنوب، فإن كبائر الذنوب لها علامات ولها صفات، من أعظمها أو من أشهرها أن يلعن الله تبارك وتعالى أو أن يلعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعل هذه المعصية، فهذا اللعن يدل على أن الذنب كبير. وقد يقول قائل: المعلوم أن التطفيف شيء بسيط، فإن الإنسان عندما يكيل المكيال أو في الميزان فإن التطفيف لو كان كبير فإنه يظهر للعيان، فالمطفف غالبا يطفف يعني مثل عشر المكيال فما أقل من ذلك، لأنه لو أنقص الوزن عن نصف كيلو مثلا لبان النقص ظاهر، وكذلك المطفف لو طفف في الكيل فإن هذا النقص يظهر. ومع هذا توعدهم الله تبارك وتعالى بويل، لأن المسألة مسألة مبدأ أن يخرم الإنسان العدل وأن يكيل للناس بمكيال ويكيل لنفسه بمكيال. والشان أن المؤمن يجب أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، وهذا الميزان ينبغي أن يطبق في كل أحوال المؤمن، فليس قضية الكيل والوزن في البيع والشراء لها خصوصية، فكذلك في المعاملات، بل وكذلك في مسألة المناقشات العلمية، وأيضا في الردود العلمية، وفي التأليف، وفي الكتابات، وفي كل شيء. لو أن الإنسان اعتمد هذا المبدأ، وهو أنه يؤدي للناس ما يحب أن يؤدى إليه، فإنه عندئذ يكون قائما بالعدل. أما أن يجحف في حق الآخرين ويتعامل معهم بنظرة غير النظرة التي يرغب أن يتعاملوا معه فيها، فإن هذا من التطفيف، وإن هذا من الخسران، وهذا في كل التعاملات. وانتبهوا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل الذي يريد الدخول في الإسلام ولكنه لا يريد أن يقلع عن الزنا، لأن الزنا محبب إليه، اعتادت عليه نفسه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عالج عنده هذا الانحراف بالرد إلى هذا الميزان، ميزان العدل. فإن هذا الميزان، ميزان العدل، لو التزم به كل مسلم فإنه لا يهضم حقوق الآخرين. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أتحب الزنا لأمك؟ قال: لا. فلو التزم ميزان العدل فإن الناس أيضا لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لأختك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. ولو أن كل مسلم تربى على هذه القضية، وهو أنه إذا أراد أن يعمل عملا، أي عمل، لو إذا أراد أن يعمل، أي عمل، فإنه يرضى مثل هذا العمل، ويجعل نفسه في مقام الشخص الذي سوف يتعامل معه بهذا العمل، فإنه سوف يقلع عن كثير من المعاصي التي يقدم عليها. مثال ذلك الشاب الذي يلاحق النساء في الأسواق وفي الطرقات بنظراته أو بإشاراته أو بأذية متعمدة أو نحو ذلك. لو رجع إلى نفسه وتصور أن هذه الفتاة التي يلاحقها هي أخته، وأن فتى أجنبي آخر يلاحقها، ما موقفه هو؟ ماذا يصنع؟ هل يرضى بهذا؟ لو تصور أنها زوجته ماذا يصنع؟ لكنه عدم العدل وعدم الإنصاف، يوم أن يرضى لمحارم الناس ما لا يرضى لنفسه، فعندئذ يقع في المعاصي. كذلك الزاني الذي يذهب ويقع في الزنا، يسافر إلى بعض البلاد التي المعصية فيها مسهلة، لا رقيب عليه ولا حسيب إلا الله، فهذه المرأة التي يهتك عرضها ليتصور أن هذه أخته، ليتصور أنها أمه، فهي امرأة لها زوج أو لها أخ أو لها أب أو لها قبيلة، فيوم أن يهتك أعراض الناس ولا يتصور أنه ينبغي أن يلتزم بالعدل ولا يرضى هذا الأمر بنفسه، فإنه لا ينحجز عن المعاصي. وإذا كان الله عز وجل قد شنع على المطففين في الوزن، فكيف بالذي يأخذ أموال الناس بدون شبهة؟ فهذا أمر معروف. فإذا نهى الله تبارك وتعالى عن سب، عن أن يقول الشخص للوالدين أف، فإن شتم الوالدين أو ضرب الوالدين أشد تحريما، فإذا كان الله تبارك وتعالى توعد المطففين الذين يأخذون شيئا قليلا من أموال الناس، فكيف بمن يأخذ أموال الناس بالكثرة الكاثرة من غير شبهة؟ ولأجل ذلك قد أبلغ ذلك الرجل الموعظة لعبد الملك بن مروان بمثل هذا القياس، فإنه جاء إلى عبد الملك ابن مروان أحد خلفاء بني أمية وقال له: يا عبد الملك، إن الله سبحانه وتعالى يقول: ويل للمطففين، وهم الذين يأخذون شيئا قليلا من أموال الناس، فكيف وأنت تتخبط في أموال المسلمين؟ كيف وأنت تتخبط في أموال المسلمين؟ يعني وتأخذ من أموال المسلمين بغير حسيب ولا رقيب، ألا تخشى أن ينطبق عليك هذا الوعيد؟ ولا شك أن هذا قياس في محله، بل هو من قياس الأولى. وهذا الأمر يدل على ضعف اليقين، يعني الوقوع في هذا الانحراف الاجتماعي يدل على ضعف اليقين. ولأجل ذلك عقب الله تبارك وتعالى على هؤلاء المطففين بالآية التي بعدها فقال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ والظن هنا بمعنى العلم، فإن الظن يأتي بمعنى العلم، فهنا يقول: ألا يعلم أولئك أنهم مبعوثون؟ فإن من يعلم علما حقيقيا بأنه سوف يبعث وسوف يحاسبه الله تبارك وتعالى، فإنه سوف يرتدع عن الظلم وعدم الإنصاف. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ فإن البعث بعده تبعات، ليس المجرد مجرد بعث، وإنما بعث بعده تبعات، وهذه التبعات هي يوم الحساب، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس في محشرهم، يوم يحشرهم الله تبارك وتعالى في يوم الحشر، ذلك اليوم العظيم الذي يحسب له المتقون والصالحون ألف حساب، ذلك اليوم الذي يحشر الله تبارك وتعالى الناس فيه حفاة عراة غرلا. ومن هول هذا اليوم أنهم وهم عراة لا يجرؤ أحد أن ينظر إلى عورة أحد لأنه مشدوه. فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عندما استشكلت كيف يحشر الرجال والنساء عراة، الرجل عاري والمرأة عارية، وقالت: وسوءتاه من يوم القيامة، يعني ينظر الرجال إلى المرأة عارية؟ فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: الأمر أعظم من ذلك يا عائشة. فمعنى هذا أن الناس في حال خوف شديد وفي حال رهب شديد، فهم مذهولون عن النظر إلى بعضهم. وقد صح في الحديث كما في صحيح البخاري وغيره أن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق، وأن العرق يسيل من الناس في الأرض 70 ذراعا، وهذا العرق الذي يسيل في الأرض 70 ذراعا ربما يكون 70 ذراعا في العمق، يعني ينزل في الأرض 70 ذراعا عمقا، وربما يكون يسير في الأرض على وجهها 70 ذراعا، وأن العرق يرتفع ارتفاعا عظيما، ولكن الناس يكون العرق فيهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون العرق إلى نصف ساقيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، بمعنى أنه يغطي فمه وأنفه، يلجمه العرق إلجاما. وهذا اليوم اختلف كلام المفسرين في طوله، لكن مقداره 50,000 سنة بنص القرآن، فهو يوم طويل جدا، ويوم كرب، ويوم يخاف فيه حتى الأنبياء، ودعوى الأنبياء فيه اللهم سلم سلم. وإن كان هذا اليوم يسير على من يسره الله تبارك وتعالى، فإنه قد صح في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يظل فئات من المؤمنين تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فلأجل ذلك، لأجل هذا اليوم، فإن الذي يحسب له لا يقدم على التطفيف في الكيل والوزن، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. وهذه الآية يشابهها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، بمعنى أن يقينه قد ضعف، فلما ضعف اليقين زال عنه حقيقة الإيمان، يعني زال مسمى الإيمان الحقيقي، وبقي في حالة يجوز أن يطلق عليه بأنه ليس مؤمن. وهذا قد يقع في التطفيف من يزول عنه حقيقة الإيمان، بمعنى أن إيمانه قد نقص نقصا بينا، فهو غير مستشعر لهذا اليوم العظيم، يوم أن يطفف المكيال والميزان، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم بين الله تبارك وتعالى حال الكافرين وحال المسلمين، ليرهب المطفف وليختار أي الطريقين يذهب. بين حال الفجار وحال الأبرار، فقال سبحانه: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فبين القرآن حال الفجار، كيف يكون حال الفجار؟ والفجور كلمة عامة يدخل فيها دخولا أوليا الكافر، ويدخل فيها المنافق، ويدخل فيها الفاسق، فإنه غالبا القرآن يتحدث عن صنفين من الناس، إما المؤمنون الأبرار وإما الكفار الفجار، ويكون مرحلة الوسط إلى أقربهم، فإنه إما أن يكون إلى الفجار أقرب لأنه انخفت موازينه فهو إلى الفجار أقرب، وإن ثقلت موازينه فهو إلى الأبرار أقرب. ثم إن كان عنده شيء من التوحيد بعد أن يعذبه الله تبارك وتعالى في نار جهنم فإنه يخرج منها بعد ذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فهنا بين أن كتاب الفجار لفي سجين، والمراد بالكتاب هو ما تكتب فيه الأعمال، فإنه ما من مكلف إلا وأعماله تكتب، يكتب له الحسنات وتكتب له السيئات، فهذا كتاب العبد، ما من عبد مكلف إلا وله كتاب. وقوله هنا كلا يصح أن تكون كلا كلمة ردع وزجر للمطففين السابقين، ويصح أن تكون بمعنى حقا، فتكون الجملة ابتدائية: حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، ومعنى ذلك أن كتاب الفاجر يجعله الله تبارك وتعالى في سجين. وما هو السجين؟ اختلف فيه عبارات المفسرين، ومجموع العبارات تدل على أن هذا السجين مكان ليس بكريم، هو ضيق ليس في العلو، فهو قيل في نار جهنم، وقيل تحت صخرة في الأرض السابعة، فإن الأراضون سبع كما تعلمون، والسماوات سبع، وكلما كان النزول إلى أسفل كان الضيق، وكلما كان الارتفاع إلى أعلى كان الاتساع. فكتاب الفجار يخفضه الله تبارك وتعالى ويجعله في قعر الأرض ويجعله في نار جهنم، وهذا من باب الإهانة لهم ولأعمالهم، فإن هذا الكتاب مليء بالسيئات فهو لا يستحق التكريم. ولأجل ذلك قال الله تبارك وتعالى: وما أدراك ما سجين، وهذا الأسلوب القرآني وما أدراك يأتي للتهويل والتفخيم والتعظيم، فمعنى هذا أنه أمر عظيم، وهذا التهويل والتفخيم والتعظيم يكون في الخير ويكون في الشر، فهو مجرد أسلوب للتهويل والتعظيم، فهنا تهويل في الشر وفي السوء، لأن كتابهم في سجين، وما أدراك ما سجين، يعني هو أمر مخوف مهول خطير، حتى يؤثر هذا الأسلوب على النفس البشرية. ثم قال: كتاب مرقوم، وكلمة مرقوم يعني مكتوب، كتاب مرقوم، وهذا لإزالة توهم أن الأمر استعارة، فإن كثيرا من أهل التأويل الفاحش يحلو لهم أن يؤولوا كلام الله تبارك وتعالى ويبعدوه عن ظاهره، فبين أنه كتاب مرقوم يعني مكتوب كتابة حقيقية. وقد جاء في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة ما يدل على أنها صحائف تنشر وتطوى وفيها كتابة ومكتوب فيها، فهو كتاب مرقوم حقيقة، لا يجوز أن يخرج اللفظ عن ظاهره ويقال إنه كناية عن حفظ الأعمال أو نحو ذلك، بل هو كتاب حقيقي مرقوم، وكما جاء في حديث من تأتي ذنوبه في 99 سجلا سجلا مكتوب، ويأتي ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فهي كتابة حقيقية. أما كون الإنسان لا يرى الكتبة، لا يرى كيف يكتب رقيب وكيف يكتب عتيد، فهذا من أمور الغيب التي يجب التسليم بها، وهذه من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، والذين يهونون من شأن الغيب ويعرضونه على عقولهم المدخولة ولا يعترفون إلا بما تراه الحواس، فإن هذا المسلك خطير وإنه يزيل الإيمان. فهذه آيات قطعية صريحة، فلو أنكر منكر الكتابة أو أنكر الملائكة الذين يكتبون فإنه حتما سوف يكذب بهذه الآيات، وما عنده دليل ولا شبهة الدليل إلا هو لا